وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، نوعد مع شرح سنن أبي داود كتاب الأدب، وباب جديد من أبواب كتاب الأدب، وهو باب في كراهية الرفعة في الأمور. باب في كراهية الرفعة في الأمور. ذكر فيه الإمام أبو داود السجستياني بعض الأحاديث، وبوب بهذا التبويب، وهو باب في كراهية الرفعة في الأمور، ثم ذكر حديثين في ذلك أو ثلاثة يمكن اثنين. نعم، أولهما حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العضاء العضاء كانت العضاء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. وفي أيضا الرواية الثانية حتى نجمعها، يعني هي رواية حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا حميد عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طيب، الحديث حقيقة أو هذا الباب فيه معاني عظيمة جدا، يعني قد يظن الحديث الأول والثاني أنه أن الحديث الأول تحديدا، وهو أن القصة أن العضاء وكانت هي ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعضاء إما اسم العهد لأن هي يقصد بها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم جنس لأن العضاء هو ما شق أو هناك قطع في الأذن، فالبعض يحمل أن هي كانت اسمها العضاء حتى ولم يكن هناك شق في الأذن، لكن كانت اسم علم على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي العضاء كما هي في اللغة وهي التي فيها قطع من الأذن، فهي كانت دائما، يعني هي كلها السبق في أي سباق هي التي كانت تكون دائما في المقدمة. فجاء عربي على قعود، يعني جمل يعني يتجاوز عمره الست، فسابق العضاء فسبقها، وكانت هذه أول مرة يعني يرى الصحابة أن العضاء تسبق. فكما جاء في الحديث كأن ذاك شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعب عليهم أن تكون ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسبق، يعني رأوها من باب الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، هم ظنوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا الاعتقاد، فشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد ويصادق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم قال: حق على الله وهذا تفضلا اكراما من الله الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه. وهذا حقيقه معاني عظيمه جدا في هذا الحديث، بل مقصد شرعي مهم جدا، على ان الامور الدنيويه غير الامور الاخرويه او الاخرويه. الامور الدنيويه الرفعه فيها ليست مطلوبه، لذلك بوب الامام ابو داود قال ايش باب في كراهيه الرفعه في الامور، ويقصد طبعا هنا الامور الدنيويه، وان يقيد ذلك في التسميه، لكن هذا ظاهر ومعلوم بان الرفعه في الامور الدنيويه ليست مطلوبه، ولا مطلوب الاشتغال بها، ولا مطلوب المنافسه فيها، بخلاف الرفعه في الامور الاخرويه، فمطلوب الرفعه فيها ومطلوب المنافسه فيها والمسارعه والاشتغال بها، لان الرفعه في امور الدنيا ليست معتبره، اما المعتبر هو الرفعه في امور الاخره. لذلك كان علماء يقولون في امور الدنيا انظر الى من هو اقل منك فتحمد الله عز وجل على النعم التي اعطاك الله اياه، انظر الى من هو افقر منك، من هو اقل رزقا، من هو اقل منك في نعائم الدنيا، عنده امور، انظر الى الاقل حتى تحمد الله عز وجل على ما عندك، ولا تنظر الى الاعلى فتزدري نعم الله عز وجل. لكن في امور الاخره العكس، انت لا تنظر الى من دونك، انظر الى الاعالي، انظر الى اصحاب الهمم العاليه حتى تنافس معهم وتتاسى بهم. ففي امور الدنيا لا تنظر الى من فوقك حتى لا تزدري، يؤدي ذلك الازدراء لنعمة الله عز وجل وعدم الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه. لا، ولكن في أمور الآخرة لابد فيها من أن تنظر إلى من هو أعلى منك حتى تتنافس وتعلو الهمة ويكون عندك جد واجتهاد وتبذل الوسع، وهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، لكنه طبعا مقيد بحسب الاستطاعة، يعني حتى لا تنظر إلى من هو أعلى منك كثيرا فتظن بأنك تقدر على أن تصل فيحدث ملل أو انقطاع. فالمنافسة والمسابقة في الخير محمودة مطلوبة، بل هي مستحبة، وكلما ارتقى الإنسان من حال إلى حال أحسن فهذا هو المطلوب. فالإنسان يتحول من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، وهذه تظهر لك في علامات قبول الطاعة. لما تكون في الحج مثلا، علامات الحج المبرور انك بعد ان تعود من الحج تكون قد اقلعت عن الذنوب والمعاصي التي كنت تفعلها من قبل الحج، هذه دلاله على انك قد قبل منك الحج او هذا الحج مبرور. وكذلك عبادات اخرى يفعلها المرء، فبعد ان يفعلها يجد حاله غير حال الذي كان قبل ان يفعلها فيها. هذه الامور التي هي يعني من امور الاخره، هذا المطلوب فيها التنافس، المطلوب فيها الرفعة، وأن المرء يبحث نعم أن يكون متقيا، وأن يكون في رفعة، في طاعة، في علم، في مسابقة في الخير، مسابقة في الصدقات، في أعمال الخير، في البر بالناس، إلى غير ذلك. كل هذه الأعمال الصالحة ترفع المرء، فهذه يسارع فيها المرء كما قلنا، بخلاف الرفعة في الأمور الدنيوية. ليس من علامة رضا الله عز وجل على العبد أن يعطيه من أمور الدنيا، هذا ليس من هذا ليس دلالة على رضا الله، لكن لو أعطاه الله عز وجل من أمور الآخرة والدين والطاعة، نعم هذه دلالة على رضا الله عز وجل على العبد. الشاهد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا تبويب الإمام أبو داود على كراهة الرفعة في الأمور الدنيوية، أن المرء لا يسعى إلى ذلك، لا يسعى إلى طلب الجاه في الدنيا، ولا يسعى إلى طلب العلو في الدنيا، ولا لأن كل هذا زائل، وهذا هو المقصود هنا. هو المقصود الأسمى من هذا الحديث فيه معاني عظيمة جدا. أولا فيها أن من علامات ربوبية الله أو من آثار ربوبية الله عز وجل تغير الأحوال، الغيرة، يعني من علامات ومن آثار ربوبية الله عز وجل التغير، الغيرة، لأن هذه هو الله عز وجل لا يجعل الأمور على وتيرة واحدة، بل يتبدل الأمر، يتبدل الحال، حال المرء يتبدل، وخاصة في أمور الدنيا كما في أمور الآخرة. فالله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها، يعني إيش نداولها؟ نغيرها بين الناس. الله عز وجل يداول هذه الأيام يتغير. انظر إلى إلى إلى إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان يطارد من كفار قريش وكان لا يستطيع أن يؤدي عبادة واحدة، ثم وهذه كانت سنين شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدل الأمر فانتقل إلى المدينة فأسس الدولة الإسلامية، ثم كان أو بعد ذلك في مكة وجاء الناس جميعا دخلوا في دين الله أفواجا، ثم تغير الحال بعد ذلك وانتشر الإسلام على يد الخلفاء الراشدين في ربوع الأرض، ودان للمسلمين الأرض مشارقة ومغاربها علو ثم علو ثم علو، ثم حدث ما حدث بعد ذلك من تقصير ونزول، فتغير الحال بعد ذلك، فجاء أهل الكفر فعلوا مرة أخرى على أهل الإسلام وكان علوهم مؤقتا. فانظر إلى حالنا الآن، هذه غيرة، يعني تغير الأحوال، وهذا تغير الأحوال من لوازم ومن آثار ربوبية الله عز وجل. وهذا يظهر فيما حدث هنا كما في سباق الأطباء، تجد أن المسألة هينا سباق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلف بين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم لما شق عليه أن العضاء سبقت، وهذا علو في الدنيا للعضاء، يعني إيش يعني تسبق الناس تسبق النوق جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إلى أمر أعظم من ذلك، وشق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيها ذلك، فقال حق على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، يبين لهم قصد الأصيل، لأن أمور الدنيا لا تنظروا إليها، لا تقتنوا إليها، لا يظن أحد بأنه ستدوم له الدنيا وسيدوم له العلو. فرعون، انظروا إلى فرعون لما قال يا همان إني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وقال عن موسى إن هؤلاء شرذمة قليلون وأنهم لنا بمعنى الآيات لغائظون، فأهدى بالجيوش وأتى بالعتاري وأراد أن يبيد موسى من معه. فإيش اللي حدث لموسى عليه السلام؟ ذهبوا إلى البحر وقالوا إننا مدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، وانظر أغرق الله. هذه معذرة على الخروج، بس عارف السبب إيش؟ أعتقد إن عندي نت يعني ما في مشكلة. لكم مسموع طيب؟ مسموع جيد قبل الخروج لكم؟ طيب. فانظر إلى حاله، تبدل الأمر بعد أن كان فرعون في العلو وفي يملك الأرض ومن فيها، ثم أخلف الله عز وجل الأرض بني إسرائيل بما صبروا كما قال سبحانه وتعالى، وأصبح العلو لموسى ومن معه، ثم لما حدث ما حدث من بني إسرائيل تغير الحال أيضا عليهم وعصوا موسى ولم يتبعوه، حدث ما حدث من التشتت والتفرق في الأرض. فهذا هو ربوبية الله، من لوازم ربوبية الله، من آثار ربوبية الله أن يتغير حال المرء وأن يغير الله عز وجل حاله، بل هذا التغير ولماذا هذا التغير؟ أقول هذا التغير ليبتلي الله عز وجل، ليرى الناس عندما يتغير الأحوال كيف يستقبلون هذه التغير. لما يكون المرء في غنى ثم يبتليه الله عز وجل بذهاب المال، أو يكون العكس في فقر ثم يبتليه وابتلاء أيضا بزيادة المال، فهذا التغير يفعله الله عز وجل لحكمة ليست هكذا. قلنا أن هذه المسألة من ربوبية الله، لماذا؟ في أصلها من ربوبية الله، لأن التغير هذا لا يكون إلا من عند الله عز وجل، بل هو تغير كوني، يعني كونا لابد سيحدث هذا التغير للناس لابد، ولكن له حكمة أيضا، حكمة أن الله حكمة بأن الله عز وجل يطلع وأعلم بحال الناس، يختبر الناس عندما تغير الحال كيف سيكونون، يشكرون يطيعون الله عز وجل يرجعون إلى ربهم مرة أخرى أم ماذا يفعلون. إذن هذا التغير فيه حكمة أيضا من الله عز وجل، لابد للمرء أن يعلم بأن أمور الدنيا لا يمكن أن تسير على وتيرة واحدة. لذلك من حكم أيضا هذا التغير بأن إن كان المرء في استضعاف أو في ذلة أو في مهانة أو عدم قدرة على يعني إقامة شعائر دينه أو كان في ابتلاء أو ذلك، يعلم بأن هذا لن يدوم، وأن حسب الله عز وجل من لوازم ربوبيته أن يتغير، أن يغير في هذا الحال، وأنه يستبدل هؤلاء كما استبدل من قبل. فيعلم ويستكين بأن لا يمكن الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر مستمرا هكذا، بل هو فقط الله عز وجل يبتلي العباد ويبتلي الناس ليعودوا إلى الله عز وجل مرة أخرى، فينزل عليهم ما أراد من نصر أو يغير حال أهل الظلم إلى غيرهم إلى غير ذلك. هذه حكمة أيضا من حكم الله عز وجل في هذه المسألة. كل هذه الحكم تستنبط مما حدث مع هذه الناقة. نعم تستنبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك، قال حق على الله عز وجل لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، هذا على العموم. فكل أمور الدنيا قد تتغير. اليوم أنت في منصب، أنت في جاه، أنت في سلطان، أنت في حكم، أنت تتملك شيئا، أنت عندك شيء. سيأتي زمان تسحب منك هذه الوظيفة، يذهب عنك هذا المنصب. وأما أمور الأخيرة فالأمر مختلف، أمور الطاعة، أمور العبادة، فلكن لا يمكن أنها تكون كأمور الدنيا. فأنت هنا الذي كناه في أمور الدنيا حتى لا تتأمل منها شيئا، لا تقف عندها، تعلم أنها زائلة. أما أمور الأخيرة فلا، أطلب فيها الرفعة وأطلب فيها العلو. أمور طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في كل الحال أنت في طاعة. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول ما يهمني أن أصبح على نعمة أو على بلية، فأنا في كل حال لله عز وجل. أو في معنى ما يهم أن يصبح على نعمة أو يصبح على بلية، فكله من غيرة الله عز وجل، من تدبير الله عز وجل، كله من أمور الله عز وجل. فالعبد الصالح الطائع ما يهمه إذا جاءت النعمة شكرا، وإذا جاءت البلية صبر وعجبت الأمر المؤمن كله خير. إذا صبرت نعماء فالمؤمن كله أموره خير، ليس فيه عنده كل أموره فيها خير. وهذا حالي في أمور المؤمن وأيضا في أمور الآخرة. فإذا من هذا الحديث مستنبط منه بأن المرء يعلم بأن من سنن الكونية أن تتغير الأحوال في الدنيا، ويعلم ذلك ويعلم الحكمة منها كما بينا. ولكن من السنن الكونية والسنن الشرعية أنك تسارع إلى العلو في أمور الآخرة، ولا يهمك أن تسارع في أمور الدنيا. وهذا يعني مضمون ما جاء في هذا الحديث. في بعض المسائل حقيقة، أولا في جواز المسابقة على الدواب، بل أن المسابقة على الدواب سنة. بعض قال مباح والبعض قال سنة. المذهب عندنا المذهب راجح الله أعلم أنها سنة، لأنها الرواية التي معنا الآن قال، وفي رواية البخاري كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضلاء لا تسبق ولا تكاد تسبق. ولما يقول كان لا تسبق يبقى فيه دلالة على استمرارية ودوام المسابقة. ففيه سنية أو استحباب عند البعض أو اقتناع السوابق من الخير ومن الدواب. وقالوا فيها فوائد كثيرة. هنا أيضا فائدة من هذا الحديث جواز سبق المفضول للفاضل. ولو قلنا يعني بأن ناقة العربي فضولة وناقة الناس لم فاضلة نسبة إلى الإنسان والعربي، وأن ليس فيها هذا كراهة ولا سوء أدب خلافا ما ظن أو شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ممكن كمان ممكن جواز مسابقة الأمير لأحد الناس يصمت من ذلك. طيب في فوائد أخرى حقيقة، شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولين هذه مما شق عليها. انظر الإنسان لما يحب أحد لو أصابوا أي شيء قد يحزنوا أو قد يعني يتغير مزاجه كما يقال، فالذي يحب احد يزيد ويتغير عليه. وانظر الى شق على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان دابته يعني سبقها قعود الاعرابي. فهذا يدل على شده الحب حتى في هذه الامور. نعم حتى وان كان هذا الشق ليس هم لم يصيبوا فيه، لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء صحح لهم هذا الشعور او هذا الاتجاه على ان يبين لهم بان هذا امر شرعي امر كوني، لان الامور لابد في الدنيا تتغير. لكن نقول استنباطا على شده حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي ايضا يستنبط تعظيم العلماء والائمه وطلب الغلبه والنصره لهم، وهذا ليس تحيزا، يعني ممكن تقول انك من تعظيمهم طلب الغلبه والنصره لهم والتحزن او الحزن عند انتقاص منزلتهم. يعني وهذا حق صحيح، لانه لما يقول شق على المسلمين حتى عرف الناس في وجوههم، فنقول اذا ايضا يستفاد منها قياسا ان العلماء ورثه الانبياء، لان من تعظيم العلماء والائمه انك تطلب لهم الغلبه تطلب لهم النصر تحزن على انتقاصهم او تحزن على انتقاص منزلتهم. وكما قال علماء الحب العلماء مسمومه، فلا يصح الانتقاص من اهل الفضل ومن اهل الصلاح. لذلك نقول ايضا هذا كان من الفوائد المستنبطه منها. قلنا ايضا دلاله ربوبيه الله عز وجل وهذا من مما جاء في الحديث. قال ايضا حق على الله، هذا من باب التفضل والاحسان، يعني هذا تفضلا واحسانا من الله عز وجل ليس وجوبا عليه. وهذا فيه دلاله ايضا على ان البقاء السرمدي لا يكون الا في الاخره، واما كلها زائله، وان المرء عليه ان يعلم لان لا شيء في الدنيا يهم ان المرء يعني يبحث عنه او يتبعه الا ما كان في مرضات الله عز وجل. الدنيا ملعون وفيها ملعون الا ما كان في طاعه الله عز وجل، الا ما كان في ذكر الله عز وجل، الا ما في كان فيه عباده لله عز وجل. وهذه الدنيا لابد فيها من الاحتياط ولابد فيها من الهبوط الا ما اريد به وجه الله عز وجل فقط. هذه الاعمال هي تبقى للمرء. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها لذكر الله وما والاه وعالم ومتعلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحق على الله الا يرفع شيء من الدنيا الا وضعه. تراجم الحديث موسى بن اسماعيل التبودكي البصري ثقه، محمد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، ثابت بن أسلم البناني وثقة، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهو من السبع المكثرين المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد أيضا فيه لفتة بأنه من الأسانيد العالية عند أبي داود، لأنه سند رباعي أيضا، سند رباعي. الحديث الآخر أيضا العلم أشار إليه أن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيئا من الدنيا إلا وحق. الحديث الثاني هذا أيضا الذي يرتفع شيئا من الدنيا وضعه أنا مصداقا لحال الإنسان عندما يبدأ يخلق الله عز وجل جنينا في بطن أمه بضعف، ثم يخرج إلى الدنيا يكون أيضا ضعف حتى يكبر فيشتد عوده، فبعد أن يكون في قوة وفي شباب وفي نشاط، ثم يبدأ بعد ذلك أيضا بالهبوط والنزول حتى يهرم ويضعف. فهذه كله أيضا هذه دورة حياة الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه لا شيء يرتفع في الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. حتى المرء حتى الإنسان عندما يكون صغيرا ثم يكون قويا شابا شديدا نشيطا، ثم يبدأ بعد كده بالهرم والكبر إلى أن يحدث له الفناء بعد ذلك والموت. باب في كراهية التماجح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحثى في وجهه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. هو سماها الباب، تسميته باب في كراهية التمادح. باب في كراهية التمادح، والمقصود هنا التمادح أي المدح الذي يكون بغير حق. طبعا في أكثر من حديث في الباب، فهنا بدأنا إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، يعني هو في أولا كراهية المدح، والمدح طبعا في مدح بحق ممكن نقول، وهذا من أجل يعني أن يعني يتبع الإنسان، يعني أنت ممكن تمدح أحد أمام أحد من أجل الناس يتأسوا به، يعني يكونوا علما لهم إماما لهم في شيء، فأنت تمدحه لتبين الخير الذي فيه والهمة، فيتأسى الناس بذلك أو ما يكون من أعمال طيبة، بشرط ألا يكون هذا المدح فيه ضرر على هذا الإنسان، فيذكر الإنسان ويذكر الإنسان ما فيه من خير حتى يقتدى به، وترغب الناس وتحفز الناس على يكونوا مثله. وهذه قد حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الصحابة التصدق، لما جاءوا الوفد الذين كانوا يلبسون ثيابا مقطعة فرقة صلى الله عليه وسلم محزنة، فنادى في الناس في الصدر، فجاءوا بصورة كبيرة وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعها كان الناس احجموا الأول عن الصدقة، فهذا الرجل جاء بصورة كبيرة من بيته وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس الرجل فعل ذلك تسابق الناس أو الصحابة على الإتيان بما عندهم حتى يعني وجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومتان كبيرتان، فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد أن وضع هذا الرجل الصورة الكبيرة، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها، وأجرها وأجر من عمل بها. وهذا مدح لهذا الشخص أم لا؟ نعم مدح، لا شك أنه مدح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الذي وضع أول مرة، فلو قال أجر وأجر من ومن عمل بعد ذلك، فهذا المدح الذي الشخص الذي سبق إلى الخير واقتدى به الناس وتابعوه، فهذا واقع وحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لأنه مدح لم يحدث من ورائه مضرة، حدث منه فائدة ومصلحة وتتابع الناس واقتداء الناس وتأسي الناس. فكان هذا الذكر وهذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ولبيان أيضا الأجر الذي سيحصل عليه ويرغب الناس في ذلك، فهذا لا شيء فيه، هذا مدح لتخفيز الهمم فلا شيء فيه ولا شيء فيه. وأما إن كان المدح لأمور دنيوية أو حظوظ دنيوية أو كان بغير حق، لم يكن لهذا الأمر الذي من أمور الدين، يعني كان بغير حق ليس فيه ما بيناه، أو كان لأمور الحظوظ الدنيوية، فهذا غير محمود، هذا مدح مذموم، هذا مدح مذموم. وهذا الذي جاء معنا في الحديث أن أبو داود رحمه الله جاء من حديث ابن الأسود أن رجلا مدح عثمان رضي الله عنه وكان المقداد حاضرا رضي الله عنه جميعا، فأخذ ترابا وحثاه في وجهه، ثم ذكر بعد ما فعل ذلك لماذا فعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. هنا المقداد رضي الله عنه إيش فعل؟ أخذ الحديث على ظاهره فحث التراب في وجه من؟ في وجه هذا الرجل الذي قيل لأنه كان كثير المدح للناس وكثير التمادح، قيل ذلك عنه وأنه جاء يمدح عثمان ففعل فيه المقدام ما فعل. فإذا نقول المدح على قسمين: مدح كما بينا بحق، ومدح بهذا في أمور الدين، ولكن بحق أيضا ليس فيه كما سيأتي في الحديث الآخر أن المدح قد يقطع خلق صاحبه يهلكه، يورس فيه الكبر، يورس فيه الفخر، ويضيع عليه النوايا، أو مدح بغير حق كما قلنا، أو مدح من أجل الدنيا أو من حظوظ الدنيا، وهذا حقيقة فيه الخيبة، المدح الذي في أمور الدنيا، وأنه إذا جاء أن يمدح أحد في أمور الدنيا فلا يعطى شيء، لأن في تفسير على فأحفظ وجوم التراب فيها تفسير على الظاهر الذي قال به المقداد أو فعله المقداد على أنك تأخذ التراب وتجعله في وجهه حتى يعني من باب الذم فيما فعله، وهناك تفسير آخر على أن ليس على ظاهره الذي قال به الذي فعله المقداد رضي الله عنه، بل أن المقصود بحثه هجوم التراب، أي أنهم لن يعطوا شيئا من أجل مدحهم في الدنيا. يعني كأنهم في رواية أعطوهم التراب، يعني كأنهم لما تعطيه فحص التراب لا تعطيه في وجهه يعني ولا في عينيه، لكن كأنك تعطيه التراب. كان المقصود ما أخذ مقابل المدح هو التراب. كان المقصود أن يحثوه على وجهه. هذه لها تفسير، لأن في حديث من حديث الكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب قال فأحثوه التراب فأعطوه ترابا، يعني أن الكلب ليس له ثمن وأيضا ليس له قيمة وهو نجس عند هو يعني عند الجمهور، فقال فأعطيه التراب أو أعطيه التراب. فقلنا وهنا إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فأملئ كفه ترابا، يعني كأنه يأخذ مقابل هذا التراب ليس له قيمة. كذلك المداح ففحثوا في وجه التراب، يعني يقصد انه ايضا لها ولها ايضا مثال اخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزاني قال والعاهر الحجر. يعني ايش العاهر الحجر؟ ليست فقط مساله ال يعني لا، قالوا ايضا لانه زنى قالوا الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني حتى بفعل الزنا إن جاء ولدا لن ينسب إليه، فلن يحصل على ذلك على هذا الفعل ولدا حتى في الدنيا ينسب إليه. فقالوا للولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني له الخيبة له الحجر كمان له تراب، لن يستفيد حتى بولد ينسب إليه بسبب أنه أتى الفحشاء. وهنا هذا توجيه آخر للحديث على أنه إما على ظاهره لأن تحته في وجه التراب كما فعل المقداد ابن عمرو الأسود الكندي فعل ذلك، وقيل أنه فعل ذلك لأن هذا الرجل كان يكثر من المدح حتى يعني كان يصدق عليه أنه مداح ففعل ذلك معه مثل الذي يمدح مرة أو مرتين. وعلى قول غير ما فعله الصحابي الجليل أن المقصود منهم بأنه يعني يحدث نجوم التراب خيبوهم بالتراب ليس له إلا التراب، كما قلنا في حديث إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا هذا أو للعاهر الحجر، يعني على أنه لن يأخذ من هذا المدح شيئا لا قيمة في الدنيا. لذلك هذا تنبيه على أن الناس لا تتجاوز مسألة المدح ولا يعني تزيد فيه، لأن ممكن هذا يعرض كمساك الممدوح يعني للعجب بنفسه وإلى الكبر بعد ذلك. لذلك جاء رجل أثنى على علي رضي الله عنه وارضاه، علي بن أبي طالب، ومع ذلك قال اللهم اغفر لما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. لأن الإفراط في المدح ممكن يؤدي إلى الكذب أصلا، المدح يكذب بعد ذلك، وذلك الشعراء كثيرا ما كانوا يقعون في الكذب بسبب هذا المدح، كما قال إن الشعراء في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا الحديث الأول وحديث حدثنا بكر بن أبي شيبة حدث سفيان عن منصور هو منصور بن المعتمر وثقة أخرج أصحاب كتب الستة، إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وقلنا إذا جاء إبراهيم بن الحارث النخعي وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. هنأخذ الحديث المتوقف في المدح ويمكن نقف بعد ذلك، ما أدري أردتم نكمل بعد الصلاة ما عندي مانع، نقف نكتفي بذلك لنعرف اليوم طبعا بيت العيد يعني أصابنا نأخذ طبعا قد يكون ليس مناسب للكل فنقول أصابنا الوقت وأخذنا ما استطعنا، فإن أردتم نأخذ الحديث المتوقف ونكتفي بذلك ونقول قد أخذنا يعني فقط أقمنا الدرس في وقته وأصابنا شيء من العالم. وإلا فأنا ممكن بعد الصلاة أطيل يعني معك. لكن سأخذ هذا. قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد بن حذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك 3 مرات ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لما حال فليقل إني أحسن إنه إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. يقول هذا يعني قال هنا إذا مدح أحدكم صاحبه فلما حال فليقل إني أحسبه. قال قطعت عنق صاحبك أولا يعني قطع عنق صاحبك كأن أهلكه. وطبعا هذا ليس دنيويا يعني ليس ماديا لكنه يعني مدحه مدحا ألحق الضرر به أصابه بالهلاك كأنه. طبعا هذا الهلاك معنوي فكما أن الهلاك الحسي بقطع الرأس كذلك الهلاك المعنوي يكون أيضا أن يؤدي له إلى الغرور وغير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لابد يعني ستمدح فتقول إني أحسبه أو إني لا أزكي كما يريد أو إني أو لا أزكيه على الله. يعني إذا أراد الإنسان يمدح أخاه وكان لابد من المدح فليقل أحسبه يعني يذكر الشيء ويذكر الصفة التي فيه ولا يقول أزكي على الله لأن الناس لها الظاهر وقد تكون الباطن بخلاف الظاهر وأنت لا تعلم فلا تزكي على الله أحدا لأنك لا تعلم بواطن الأمور. سعد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أراه مؤمنا قال أو مسلما فأحاله إلى الظاهر ولم يحيله إلى الباطن. طيب فكذلك أنت إن أردت أن تمدح ولابد فتقول أحسبه كذلك لا أزكي على الله أحدا حتى والأصل لأنك لا تبالغ في المدح حتى لا تضر صاحبك إن كنت تحبه حقا فالمدح الكثير قد يؤدي به إلى الغرور وإلى غير ذلك فتهلكه وحين أنك تريد أن تمدحه وكأن الدب التي قتل صاحبها تحبه لكنها قتلته وأنت الآن تريد أن تبين ما فيه من خير ومن صفات لكنك بكثرة المدح هذا أديت إلى الغرور عنده وقد تهلكه بذلك. نحن بالتراجم إذا أحمد بن يونس ثقة في أصحاب الكتب 6 أبو شهاب عبد الله بن نافع الحناص صدوق يهم أصحاب الكتب 6 خالد الحذاء خالد بن مهرام الحذاء ثقة في أصحاب الكتب 6 عن عبد الرحمن بن أبي بكر ثقة في أصحاب الكتب 6 عن أبيه نفيع بن الحارث وهو مشهور بكنيته أبي بكر وهو صحابي أخرج أصحاب الكتب 6. يعني نقف عند حديث السيد البقر وأنت سيدنا حديث أبي نضرة عن مطرف مطرف الصحابي الجليل هذا يعني نقف عليه ونكتفي حتى ما أدري النت في أشكال اللي بنبخش كثير ما أدري الناس حقيقة فنكتفي هذا القدر يعني اليوم وشكر الله لكم الحضور وجزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم طاعات ثبتكم الله عز وجل هذا الطريق. لو في أي أسئلة سريعة وأنا تحت أمركم إن أردتم نكمل أصلي وأرجع وإن أردتم نكتفي نكتفي الأمر لكم لأن أنتم التي يعني قد لكم الكلمة في ذلك. أنا بس ما أريد أن أشق عليكم اللي عنده أمور يريد أن يفعلها إن شاء الله الباب وندخل في حديث. حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث الحق المؤلف أو الإمام أبو داود في مسألة التمادح وفيه أن وفد بني عامر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله أي السيادة الحقيقية هي لله عز وجل وأن المتصف بذلك السيادة المطلقة هي لله عز وجل لأنه سبحانه هو الخالق والإله والرب والمالك، هو المتفضل بكل النعم، والذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، هو صاحب السيادة على الحقيقة. وأما السيادة لغيره فهي سيادة ناقصة، لو كانت للمخلوقين فهناك سيادة للمخلوق لكنها سيادة ناقصة غير كاملة. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه لأنه سيد والسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو حقا وسيدنا أو سيد الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم، لكن سيادة النبي صلى الله عليه وسلم كسيادة المخلوقين، يعني هناك فارق بين السيادة لله عز وجل وبين سيادة المخلوق. فالسيادة المطلقة الكاملة هي لله عز وجل، وهذا معنى المخلوق، وإن كانت له سيادة أو أنها سيادة ناقصة على حسب قدره، لأن المخلوق ناقص أيضا. فكانت هناك سيادة نعم من النبي صلى الله عليه وسلم، سيادة تليق به صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وأعظمه عند الله عز وجل، لكنه أيضا لا، السيادة هذه ليست كاملة كسيادة الله عز وجل في الحقيقة. لذلك قال عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، والسيد هذا اسم من أسماء الله عز وجل. إذن الله عز وجل هو الذي يتصف على الحقيقة بالسيد. ذلك كان العلماء يقولون إذا أطلقت تكون لا تكون إلا لله، أما إذا قيدت فيقول سيد بني آدم، سيد ولد آدم، سيد القوم، سيد العلماء، سيد المجاهدين، أو سيد كذا، سيد قومه، فهذه سيد الأوس كما قال صلى الله عليه وسلم، قال قوم سيدكم وسعد بن معاذ رضي الله عنه، قال قوم سيدكم هو سيد الأوس. فهذه جاءت النصوص نعم تدل على بعضها جاء مقيد وبعضها جاء مطلق، لكن حتى اللي جاء مطلق فيحمل على إطلاق على المخلوق، حتى لا ينصرف لأحد عنده إشكال. النصوص السيادة هناك من جاءت سيادة مقيدة، يعني مقيدة يعني سيد ولد آدم، سيد الأوس، سيد الخزرج، سيد قبيلة معينة، فهذه مقيدة. وقد تأتي مطلقة حتى لو جاءت مطلقة ويختص بها الآدمي فهي على صفات الآدمي، يعني مطلقة في حق الآدمي لكنها أيضا ناقصة، لأن الآدمي ناقص ليس بكامل، لكن السيادة المطلقة الكاملة لا تكون إلا لله عز وجل. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال لهم إنما السيد الله؟ هذه من باب كما قال علماء هنا حمايته لجناب التوحيد، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقع الناس في الغلو فيه كما وقعت النصارى في الغلو في عيسى عليه السلام، كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فإذا هنا نفسنا يريد أن يبين لهم ويؤصل لهم أن السيادة الحقيقية لله، وأنه حتى وإن كان هو له من القدر والمكانة لكنه أراد أن يغلق باب الغلو حتى لا يقع أهل المسلمين أو الصحابة بما حدث من النصارى مع عيسى عليه السلام. وهذه هي الحكمة أن نقول من باب سد الذرائع وحفظ جناب التوحيد أن الله بيّن لهم ذلك، إنه بعد ذلك قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، يعني المهم أنكم لو ولكن لا يستجرنكم الشيطان، لا يستجنكم الشيطان، يعني إذا لا تظلموا وتغاروا كما حدث من النصارى في روايات أخرى. لا، إذا هذا التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكمة فيه، لكن قالوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أفضلنا فضلا هذا لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم، وأعظمنا طولا يعني أعظمهم فضلا وطولا، ويعني أعظمهم عطاء جودا كرما إحسانا، والطول هذا مقصود. قال تعالى من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى النساء فمن ملكة أيمانكم فتاتكم المؤمنات إلى آخر الآية، فمن لم يستطع منكم طولا أي يعني عنده غنى عنده مال، من لم يستطع فإذا أفضل أعظمنا فضلا وأطول وأعظمنا قولا، أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم وأفضلهم في العطاء وفي الجود وفي الكرم وفي الإحسان. وحقا هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل السيدة عائشة عليه وسلم عن جود النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدرس القرآن، كما قال كان كالريح المرسلة، كما قالت قالت أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذه صفة هنا يا سلام قال ايش قولوا بقولكم وبعد قولكم، يعني ما ايش بعد ان بين لهم والتنبيه ترك لهم، لكن قولوا بقولكم وبعد قولكم ولكن لا تألوا فيه، اي ادعوني نبيا او رسولا. سماه الله عز وجل ذلك، سماه نبيا، سماه رسولا. وايضا فيها نكته بمعنى ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، كانه يقول لهم لا تسموني سيدا، قولوا بقولكم، لان السياده هذه ليست تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم كالنبي وكالرسول، يعني في الدرجات النبي والرسول المناداة له بالنبي والرسول والتسمية له بالنبي والرسول أعظم ما تكون من تسمية السيد. ليش؟ لأن الناس تسمي الرؤساء أسياد، لأن الرؤساء يسودون الناس في الدنيا والملوك يسودون الناس في الدنيا، فكأن السيادة على الناس سبب من أسباب، يعني السيادة تكون من أسباب الدنيا، يعني هذا يسود الناس لأنه ملك القرية، ملك البلد، رئيس، سلطان، فكانت له السيادة بسبب من أسباب الدنيا والقوة، الغلبة، السلطان، حتى يعني القبول له، لكنه أخذ السيادة بسبب بأسباب من الدنيا. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك، قال أنا سيد ولا آدم ولا فخر، وقال لبني قريظة قوموا لسيدكم، بل الله عز وجل قال وسيدا وحصورا، هو مطلق وسيدا وحصورا على يحيى عليه السلام، أي سيسود قوم، سيكون سيدا عليهم، عزيزا عليهم. لكن النبي والرسول أفضل، ليش؟ لأن سيادة أو العلو للنبي والرسول بسبب الدين، بسبب أن الله عز وجل أرسله بالرسالة بالشرعي، فعلى على الناس وساد عليهم بالنبوة وبالرسالة، وهذا أفضل ما يكون أن يسود على الناس بسبب من أسباب الدنيا كما قلنا بالملك والقهر إلى غير ذلك. فلذلك حتى يعني مسألة، وأن كنا لا ننكر أن يقال سيدنا طبعا، لأن الإسلام قد بيّن ذلك وقلنا هو نفسه قال عن ذلك، لكن هو أيضا الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسول. إذن أفضل ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل إيش؟ أن تقول رسول الله، نبي الله، عبد الله ورسول. بل الله عز وجل ما أراد أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بالعبودية في خمس مواضع في القرآن المعلومة، في الإسراء، في المعراج، وفي غير ذلك، وصفه بالعبودية. فذلك قال إنما أنا عبد الله ورسوله، أي عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. فهنا يا سلام انتبهوا ليش نركز هذه المسألة، أحيانا نركز فيش بأن النبوة والرسالة أعظم من يلقب بها النبي صلى الله عليه وسلم من السياد. والسبب أيضا الغلو، بل والسبب الثاني كما قلت بأن السيادة من أسباب الدنيا، وأما الرسالة والنبوة من أسباب الشرع الذي جاء من عند الله عز وجل. طيب، لذلك غال بعض الناس بالذات في المعاصرين، ويعني الذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، فينكرون على من لا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون في كل كلمة سيدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ننكر بسيدنا، لكن لما يجي يتكلم في الأحاديث يقول قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا طبعا الآن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس، وأكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأوا الأحاديث قالوا إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجد في حديث من الحديث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن أهل الحديث كانوا يتحرون نقل الأحاديث بالألفاظ وبالدقيقة، ولا يخالفون فيها شيء ولا ينقصون منها شيء، بل يميزون بين عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، مرة بالنبي ومرة بالرسول، مع أن المعنى واحد بالشرع الطرق والطرق اجتمع، لكن يحافظون على نقل الألفاظ والإتيان باللفظ الذي رواه الراوي، ولم يروي الرواة سيدنا. إذن لا تأتي أنت الآن وتنكر على من لا يقول سيدنا، خلاص تركت لك تقول سيدنا، لأنه هو سيدنا. نعم، وإن كنا في الأدلة لم يذكر لفظ سيدنا في الأحاديث، فلا كمان يأتي الآن البعض ينكر لماذا لا تقول سيدنا صلى الله عليه وسلم. طب يا أخي الصحابة لم يقولوا سيدنا، لماذا تنكر عليه؟ ونحن لا ننكر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيدنا وسيد ولد آدم، وكل هذا نثبته. لكن هل من منهج السلف عندما كانوا ينقلون الأحاديث ويقولونها، كانوا يقولون سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، سمعت سيدنا صلى الله عليه وسلم، أو قال، أم يقولون قال النبي وقال الرسول؟ وهم أحرص الناس على الخير وأكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يأتون بالرواية على الصيغة. ما تأتي أنت بقى تريد أن تبين بأنك تريد أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تروي الرواية فتقول قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، ما قالوا ذلك الصحابة ولا الرواة ولا كتب الحديث كلها التي نقلت، فلماذا أنت تأتي وتقول ذلك؟ هل تظن بأنك يعني أنت تبين تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة الكرام وعلماء الحديث والعهود والقرون التي قبلك؟ طب تركناها، لكن أنت كمان تنكر حتى بعض الناس يقول لماذا لا تقول سيدنا؟ أليس هو بسيدنا؟ إذن المسألة لا، ده أنت التي تخالف، لازم ليس نحن لا ننكر أنه سيدنا، ولن ندخل الجنة إلا عن طريقه أو باتباع سنته، ولن نشرب من الحوض إلا أن كنا متبعين له صلى الله عليه وسلم، ونحن نوقره ونحبه ونعتقد بأنه سيد الخلق وأنه أفضل الخلق، ولن يكون الإنسان متبعا إلا أن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكنك لا تلزم أحد بأن يقول هذه الكلمة، ولا تنكر فتقول الذي لا يقولها لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم افضل، لا، هذا مردود عليك. اذا بينا معنى الحديث ومعنى الاطلاق انما السيد والله، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع انه قال في النصوص الاخرى اثبات السياده، قلنا لبيان حفظ جلاله التوحيد، وايضا حتى لا يغالب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ترجم: قولوا بقولكم. حدثنا مسدد بن بصره ثقه اخرجه البخاري وابو داود الترمذي، بشر بن المفضل ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته، ابو مسلمه سعيد بن يزيد ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته، عن ابي نضره والمنذر بن مالك بن قطعه ثقه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم، مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته، ابو صحابي واخرج له مسلم واصحاب الكتب واصحاب السنة. طيب هذا أعتقد هذا وأعتقد في حديث إحنا ما قلنا رابع حديث ال لا هذا أمر تؤدى هذا في الباب الذي يعني. نعم طيب إحنا كنا انتهينا بفضل الله الآن من حديث هذا الباب، نقف عند باب الرفق. نعم نكتفي بذلك، لأن أيضا يعني في روايات كثيرة وما زاد اليوم الآن بعد الصلاة البعض حضر. طيب نكتفي إن شاء الله، نكتفي بذلك. لو في أي أسئلة نؤجل درس البيقونية اليوم، يعني الأسبوع القادم يكون بإذن الله تعالى، حتى يعني يكون العدد كامل أفضل ولا نطيل عليكم أكثر من ذلك. في أسئلة فيما سواء؟ طبعا غدا ما فيش درس الاسبوع القادم، نبدا من يوم الاحد مره اخرى ان شاء الله. دروس ما في اسئله؟ طب الصوت واصل؟ انا ما اعرفش في اسئله بتاعتي والرسائل، عندي مشكله في النت. احد يجيبني بس ان الصوت واصل لكم ولا يجي اسئله؟ جزاء الصوت مش واصل. هو رسائل في الفصل. طب اجيبوني بس تسمعون. ما في اسئله. هو يبدو ان انتم تسمعوني وانا لا ارى رسائلكم. قد يكون عندي اشكال في وتكتبون. يبقى انا قرات في الواتس لكن ما قرات الرسائل، ويبدو في اشكاليه في النت عندي، فالرسائل لا تخ... لا تز... لا تخطر يعني. اخبروني على المجموعه، حتى لو في رساله انا بقرا واتس لكن ما ادري ان استطيع اقرا الرسائل هنا. طب لعل لو كان كده خلصنا عن الكفاية. أحاول طريقة. طيب في أسئلة؟ لو في أسئلة ممكن تكتب على مجموعة الواتس وأنا أقرأها، لو ما في أسئلة سنختم. يعني حد يبلغني حتى على المجموعة بأنكم خلاص في أسئلة، لا يوجد أسئلة، أو حد ينزل لي الأسئلة أو تخبروني نختم. يعني يبدو ان عندي اشكاليه في قراءه رسائلكم على الزوم. لما اقرا الرساله واضح ان الرساله لا تصل. نعم لا تصل عن سؤالك نكتب ونزل. لكن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول اللهم صل على رسول الله دون قول سيدنا او رسولنا او نبينا، هذا جائز ايضا؟ هي الاصل دون قول سيدنا، الاصل ان ليست فيها سيدنا. لا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، هذه التصيغه ليس فيها سيدنا. واحنا بنقول في أول التشهد إيش بنقول فيه؟ الحمد لله نحمده. لا، في أول التشهد حياة الله والصلاة الطيبات، السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباده. طيب هذه النبي قلناها خلاص، الجزء الأول ذكرنا فيه النبي. لا، الجزء الاول ذكر فيه النبي التشهد، الثاني قلنا اللهم صل على محمد خلاص ان ذكرنا فيه النبوه او الرسائل وصلت عن قريب. ماشي، فخلاص اكتفينا بذلك. ونعم الصيغه هكذا. السؤال جاي من الان، اللهم صل على، قل نعم نقول غير بلا، نقول سيدنا نقول رسولنا نقول نبينا لان لم ياتي فيها، لكن خلاص قلنا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الاول، سلمنا على النبي وذكرنا انه النبي، ثم جاءت الصلاه فصلينا عليه كما جاءت الصيغه، ولا نقول فيها سيدنا. هم الذين ينكرون، اصبح الان المساله تحولت الى انكار علينا فيما لا يقول سيدنا، ويقول انت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا لهم الان انت الذي تكلمت في الحديث بما لم يات به اصحاب الصنع فيه، وهذا لا يمنع حبنا من سلم وتقديرنا وتوكيلنا له. واضح؟ أحسن الله يكون. نعم وسهلا وشهد. طيب في أسئلة أخرى؟ طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. اسال الله عز وجل ان يديم علينا هذا الخير وان يبلغنا الحج العام القادم وان يتقبل منا طاعتنا في هذه الايام المباركات ايام ذو الحجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حضوركم وثبوتكم على الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.